برجاء الانتباه النداء الأخير إلى حضرات المسافرين من رصيف رقم 5 التأكد من الأمتعة وجوازات السفر والتوجه إلى المقطورة 23 حيث تسير الرحلة نحو الشمال بالتوقيت المحدد لها بقي أن نذكركم بأن الوقت المتبقي هو 15 دقيقة فقط وشكرا ما كنت قابلته ولا كانش طيفه في يوم